باب الإمالة. الآلف المبدال من يا في طرف أم الكذا الواقع منه اليا خالف دون مزيد أو شذوذ وليما تليه التأنيث ملها عديما وكذا بدال عين الفعل إن يأل إلى فلتو كماضي خفواد كذاك تال الياء والفصل اغتوفر بحرف نومها كجيباها آدر كذاك ما يليه كسر أو يالي تالي كسر أو سكون قد والي كسرا وفصل هاك لا فصل يوعد فدرهماك من يمله لم يوصد وحرف الاستعلاء يكف مظهارا من كسر نويا وكذا تا كفورا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فوصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطوى عامر وكف مستعل ورايا كف بكسر راك غارما لا أجف ولا تمل سبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتالا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسار ملتك فالكولف كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا